مسلم لا أعرف النبا وسواي يصرخ يا بلتة العربا أنا مسلم لا أعرف النبا وسواي يصرخ يا بلتة العربا أما أنا فشمائلي لنبي لا أستسيغ الجاه والحسبا تسيغ الجاه والحسبا لأن تميل عروبة الرطدات تتواسد الألقاب والخطبا لأن تميل عروبة الرطدات تتواسد الألقاب والخطبا لأن تميل عروبة الركبات عند الإحجام والهربا عند الوغى الإحجام والهربا لأن تميل عروبة خطعات للإغتصاب ولن تتر غضبا لأن تميل عروبة خطعات للإغتصاب ولن تتر غضبا خذلا